بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين دخلوا الجنة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وكأس

Mm-hmm.